بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الصغرى، قال: فصل فيما لا يتعلق به الطلب والتكليف من المصالح والمفاسد، وإنما يتعلق التكليف والطلب بآثار بعضه. يعني يقول هنا كما مر بنا في القواعد الماضية، هناك أشياء لصالح العبد في دينه ودنياه يأمر الله عز وجل بها، أمر إيجاب أو أمر استحباب، وهناك مفاسد ومضار في دين العبد ودنياه ينهى عنها الشرع نهي تحريم أو نهي إكراه. فكل المصالح يأمر الشرع بها إيجابا أو استحبابا، ونحن مأمورون بتحصيل المصالح أو تكميلها، وبتعطيل المفاسد أو تقليلها. وما أمر الله به فإما أن تكون مصلحته خالصة أو راجحة، وما نهى الله عنه فإما لأن مفسدته خالصة أو راجحة. في هذا الفصل يقول هناك قال فصل فيما لا يتعلق به الطلب والتكليف من المصالح. يقول هناك مصالح لا يتعلق بها الأمر والنهي لذاتها، لكن قد يتعلق الطلب بآثار بعضها لا بذاتها. على سبيل المثال قال: كحسن الصورة لا يتعلق به التكليف، قبح الصورة لا يتعلق به التكليف. فهذه أشياء ليست بيد العبد، ولكن الشرع والأوامر والنواهي تتعلق بآثارها: الغيرة، الرحمة، الشفقة ونحو ذلك. لا يتعلق بذاتها أمر ونهي، لكن آثارها يتعلق بها الأمر والنهي. قال رحمه الله تعالى: أما المصالح أي التي لا يتعلق بها التكليف والطلب، قال: فكحسن الصور وكمال العقول ووفور الحواس. يعني كون الإنسان يسمع، يبصر، يمشي، ليس بأشل، ليس بأعمى، ليس بأعور، ليس بأصم، ما يتعلق بهذا أمر ولا نهي، لكن الأوامر والنواهي تتعلق بأثارها. إلى ماذا تنظر؟ ماذا تسمع؟ أنت مطالب أن تستمع للقرآن في الصلاة مثلا، أنت مطالب أن تتفكر في مخلوقات الله، أنت مطالب ألا تنظر إلى ما حرم الله، وألا تسمع ما حرم الله، وألا تستعمل قوتك وجوارحك فيما حرم الله، وهكذا. يقول: أما المصالح فكحسن الصور وكمال العقول ووفور الحواس، حواس الخمس، سمع وبصر ونحو ذلك. قال: وشدة القوى والرقة والشفقة والرحمة والغيرة والحلم والأناة والكرم والشجاعة. فلا يتعلق الأمر باكتسابها، إذ لا قدرة على اكتسابها. هناك من الأخلاق ما هو مكتسب، وهناك ما هو جبلي. يعني الشجاعة يمكن أن تكتسب، الكرم يمكن أن يكتسب، الحلم والأناة يمكن أن يكتسب، والغيرة يمكن أن تكتسب. ولذلك العلماء يقولون أخلاق قسمان: جبلي، يعني جبل الله الإنسان عليه، ومكتسب عن طريق المخالطة والمجالسة، وعن طريق السماع والقراءة، ويعرف الإنسان أن هذا خلق حسن فيسعى في تحصيله، أن هذا خلق سيء فيسعى في البعد عنه. فالدليل على ذلك حديث أشج عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، تخلقت بهما، يعني هاتان الخصلتان، تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. فهذا يدل على أن من الأخلاق ما هو جبلي، هذا مجبول فطره الله على الهدوء والرزانة والسمت الحسن، هذا بجبلة العجلة والطيش والخفة، هذا بجبلة العقل والهدوء والسكينة، وهذا خفة العقل، هذا بجبلة الشجاعة، وهذا من جبلة البخل والشح، هذا من جبلة الكرم ولو كان قليل ذات اليد، وهذا شهو. فهذه أخلاق جبلية. هناك أشياء مكتسبة، يكون الإنسان شحيح فيقرأ أن أنبياء الله عز وجل كرام، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرام، بل الله عز وجل أكرم الأكرمين، والكرم من صفاته وأسمائه، الكريم اسمه والكرم صفته، وهو الغني الكريم الواسع العليم سبحانه وتعالى، ويعلم آثار الكرم فيسارع إلى ذلك ويجاهد نفسه حتى يكون من الكرماء. هذا مكتسب، هذا مكتسب. فيقول: فلا يتعلق الأمر باكتسابها إذ لا قدرة على اكتسابها. ليس الأمر على ما ذكر بإطلاق، بل يمكن أن تكتسب بعض الأخلاق من كرم وحلم وشجاعة وغيرة ونحو ذلك. قال: ويتعلق الأمر بآثار أكثرها. يعني يقول الأمر يتعلق بآثار أكثرها. ما أثر السمع، البصر، المنطق؟ هل تكلم بالذكر والتحميد والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، أم بالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والقذف؟ هل استعمل قواه فيما ينفع أم فيما يضر، فيما يحبه الله أم فيما يبغضه؟ هل استعمل جوارحه الأخرى في ذلك أم فيما يبغضه الله؟ قال: فمن أطاعها فمن عصاها فقد خاب، وأما المفاسد فكقبح الصورة. نعم، مثل حزن الصورة وقبح الصورة، هذا ليس الإنسان فيه قدرة ولا اختيار، ولا يستطيع أن يكتسب جمالا ما خلقه الله عليه. خلقه الله أسود البشرة، ما يستطيع أن يكون أبيض. خلقه الله أبيض البشرة، ما يستطيع أن يكون أسود البشرة. ولا يتعلق بهذا مدح ولا ذم. كم من إنسان جميل الخلقة قبيح الباطن والسرير، وكم من إنسان بشرته كالليل المظلم وقلبه أصفى من اللبن، وأعماله من أحسن أعمال عباد الله الصالحين. والله لا ينظر، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا يترتب التكليف على أن هذا جميل وهذا ليس بجميل، هذا وسيم وهذا ليس بوسيم، هذا صورته كذا وهذا صورته كذا وكذا. الشرع ما يتعلق بهذا، ولا يستطيع الإنسان أن يكتسب هذا، ولا لي ولا لك اختيار. ما واحد منا اختار أن يكون على هذا الشكل وعلى هذه الصفة وبهذا الطول وبهذا اللون ومن تلك القبيلة وتلك البلدة وبين ذينك الأبوين. ليس لأحد في هذا اختيار. قال: أما المفاسد فكقبح الصورة وسخافة العقول. يعني اعتبار ذلك أن يعني قبح الصورة ربما بعض الناس ينفر، وإلا ما يترتب على هذا شيء. ولم يعلق الشرع الجنة والنار والثواب والعقاب والمدح والذم بجمال الصورة وقبحها. قال: أما المفاسد فكقبح الصورة وسخافة العقول أو فقدها، واختلال الحواس والقوى أو فقدها، والغلظة والطيش والعجلة والجبن والبخل وفقد الغيرة وضعفها. فهذه مفاسد لا يتعلق التكليف بدفعها. يعني إذا كان عند الإنسان غلظة بحيث أنه يبغي ويظلم، التكليف يتعلق به، أنت منهي عن ذلك. إذا كان عنده بخل، التكليف يتعلق بذلك، فأنت مأمور بالبذل، لا سيما في النفقات الواجبة والمستحبة. وهكذا أيضا إذا كان جبانا وجبنه هذا يترتب عليه ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، يتعلق به التكليف، يتعلق به التكليف. فقد يقول قائل: هذه إنما هي آثارها، ما الذي ترتب على الجبن أن فعل محرما أو ترك واجبا؟ فحينئذ يتعلق التكليف بذلك كما ذكر. قال: فهذه مفاسد لا يتعلق التكليف بدفعها لعدم القدرة على دفعها، لكونها طباع وغرائب، وإنما يتعلق التحريم بما تدعو إليه من المفاسد. هذا بخيل طبيعة وجب الله. بخله حمله على أن يمنع الزكاة ولا ينفق على من أوجب الله النفقة عليه، فحينئذ يقال له لا، أنت مأمور بالإنفاق، هذا جبان بفطرته وطبيعته جبان ويخاف. طيب ترتب على جبنه أن ترك الصلوات الخمس، ألا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لجبنه قال له لا، أنت الآن وقعت فيما حرم الله وتركت ما أوجب الله. قال وإنما يتعلق التحريم بما تدعو إليه من المفاسد، فمن أطاعها فقد خاب، ومن عصاها أي تلك المفاسد فمن أطاعها فقد خاب، كما أنه العكس فيما مضى. قال في المصالح فمن أطاعها فقد أصاب، أي المصالح، ومن عصاها فقد خاب، ففعل ترتب عليه المفاسد. هنا يقول من أطاع المفاسد الجبن والبخل والغلظة والطيش فقد خاب، ومن عصاها فقد أصاب. طيب ثم سينتقل بنا إلى فصل في تفاوت الثواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد، يأتي إن شاء الله في الفصل القادم. إلى هنا.